وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أحق الناس بعد العلماء بسلامة الصدور طلاب العلم، فطالب العلم غدا يقف أمام الناس يفتيهم ويعلمهم ويرشدهم، فلا بد من أن يربي نفسه على سلامة الصدر ونقاء السريرة، ويرى الله إلى قلبه أنه قلب عبد فيه صفة من صفات أهل الجنة وهي السلامة والصفاء والنقاء، ما استطاع إلى ذلك السبيلة. وإذا سلم الله طالب العلم، بل إذا سلم الله عبده من الحسد فقد أراد به الخير، وإذا أراد أن يهلك عبده ملأ قلبه بالشحناء والبغضاء والحسد حتى لا يبالي به في أي أودية الدنيا هلك. فإن من حسد ظلم وبغى، فإن إبليس مع علمه وعلو مرتبته بين الملائكة حينما كان بينهم حسد آدم فأضله الله وأغواه ولعنه سبحانه وتعالى، كل ذلك بسبب الحسد. فطالب علم في قلبه الحسد قل أن ينبع وقل أن يشرف وقل أن يكمل، ولا بد للإنسان إذا أخفى سريرة لا ترضي الله أن تظهر في شمائله وفي أخلاقه وأقواله. وإذا سلم صدره للمؤمنين أظهر الله السلامة على أقواله وأفعاله وآدابه وأخلاقه مع الناس. فتجد طالب العلم الذي سلم صدره لا يؤذي أحدا بلسانه، وتجده لا يتهم الناس ولا يسيء الظنون بهم ويحملهم على أحسن المحامل حتى يتبين ما هو خلاف ذلك، والعكس بالعكس. فمن تجده حسودا والعياذ بالله فإنه يظلم ويحمل على أسوأ المحامل ولا يلتمس لإخوانه المخرج حتى يهلك بما يكون من أذيتهم، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني الذي يعين على مكارم الأخلاق وينبغي على طالب العلم أن يلتفت إليه لسانه، فلا يغتاب ولا يكون نماما ينقل الحديث بين طلاب العلم يفسد قلوب بعضهم على بعض، أو ينقل الفتاوى بين العلماء يفسد قلوب بعضهم على بعض، أو ينقل الردود والمناقشات لإغار صدور بعضهم على بعض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين ومعه أصحابه، فوقف فجأة وأوحى الله إليه بعلم غيب ما كان يعلمه صلوات الله وسلامه، أوحى الله إليه أن تحت هذه الأرض التي يمشي عليها جحيما ونارا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية: بلى إنه لكبير. أي ليس في أمر كبير على الإنسان أن يتقيه ويتحفظ منه ويسلم. ثم قال: بلى إنه كبير، أي عند الله جل جلاله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه، وفي رواية: لا يستبرئ من بوله. قوله أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، قال بعض العلماء: أشد ما تكون النميمة وأعظم ما تكون إذا كانت بين العلماء أو بين الأخيار والصالحين، لأنها تقطع أواصر المحبة بين عباد الله الأخيار وبين عباد الله الصالحين، فيوطن نفسه من الآن على سلامة صدره وسلامة لسانه من أن يوقع بين المسلمين ما يوجب القطيعة بينهم. يكون لسانه يدعو إلى المحبة والإلفة والاجتماع، كما أمر الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فطالب العلم يوطن نفسه على هذا، لماذا؟ لأنه غدا يقود الناس ويوجههم ويربيهم، فإذا تربى من بدايته على سلامة صدره ونقاء سريرته وحفظ لسانه من النميمة، فإنه أحرى أن يحفظ الله عز وجل من تبعه وسار على نهجه من شر ذلك اللسان وزلاته. كذلك أيضا ينبغي أن يبتعد عن الغيبة. قال بعض السلف رحمة الله عليهم: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. فطالب العلم يبتدئ من الآن على تربية نفسه ويكبح جماحها عن أن يذكر مسلما بسوء، أو يذكر عورة أخيه المسلم، ويحافظ قدر ما يستطيع على ذلك. فإنك إن كنت اليوم محافظا كان ذلك أدعى لحفظ الله لك في الغد إذا قدت الناس ووجهتهم. وأما إذا كان الإنسان مسترسلا في غيبة الناس منذ بداية طلبه للعلم، فإنه نسأل الله السلامة والعافية لا يأمن إذا جلس الناس بينهم بين يديه أن يعلمهم الغيبة وأن يصبح طلابه وأشياعه وأنصاره على هذه الوتيرة وعلى هذا المنهج الذي هو زلل وخلل فيمسي ويصبح وحسناته في صحائف أعمال الناس. نسأل الله السلامة والعافية. يوطن نفسه طالب العلم على حفظ لسانه من الغيبة والنميمة ومنكرات الأخلاق التي تقع بين طلاب العلم. وإياك أن تحتقر أخاك بلسانك أو تستزله أو تنقص من مكانه فتكون بذلك مؤذن لأخيك المسلم، فإن أذية المؤمن محرمة ولا تليق بعوام من المسلمين فضلا عن طلاب العلم. كذلك يترفع عن منكرات اللسان التي تقع بانتقاص العلماء والوقيعة فيهم، فقد يتكلم طالب العلم في مسألة أو نازلة أو فتوى يتعصب فيها لشيخه أو يتعصب فيها لمعلمه ويسفه غيره من العلماء وينتقصهم فتزل قدم بعد ثبوتها والعياذ بالله. احفظ لسانك ما استطعت لذلك سبيلا. كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. كذلك أيضا من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم التواضع، فيوطن نفسه على توطئة الكنف، يتواضع للناس ويكون قريبا وقريبا من الناس عامتهم وخاصتهم. قال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وإذا تعلم طالب العلم التواضع منذ بدايته لطلب العلم فإنه أحرى أن يكون التواضع سجية فيه دون تكلف إذا بلغ مبلغ العلماء. وما أجمل العالم وما أحسنه وما أكمله وأشرفه إذا زينه الله بالتواضع، فتواضع لعوام من المسلمين وقضى حوائجهم وتأسى برسول الأمة حينما أمره الله بهذه الخلة الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، فقال سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تتواضع وتكون سهلا ميسرا حليما رفيقا بعيدا عن الكبرياء بعيدا عن العجب، يكسر قلبك لله هذا العلم الذي تتعلمه وتعلم أنه خليق بك إذا سرت على هذا النهج وسرت على هذا السبيل، أعني طلب العلم أن تتخلق بأخلاق أهل الجنة التي منها التواضع. قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ويقولون ما سلمت سريرة الإنسان إلا تواضع لله جل جلاله. فطالب العلم ينبغي أن يتحلى بالتواضع. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. لا تترفع على إخوانك ولا على زملائك ولا على أقرانك، ولكن تكون موطأ الكنف حتى تكون من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. يكون طالب العلم منذ بداية طلبه العلم فيه لين وفيه رفق وفيه يسر، بعيد عن الفظاظة، بعيد عن العسر والأذية وسوء المنطق الذي ينفر الناس منه. فإذا تواضع الإنسان لله كمله الله ورفع قدره وكان في رحمة من الله سبحانه وتعالى، وكان تواضعه قربا لله جل جلاله. قال بعض السلف والله ما دخلت مجلسا أرى نفسي أصغر الناس إلا خرجت وأنا أعلاهم، ولا دخلت مجلسا أرى نفسي أعلاهم إلا خرجت وقد وضعني الله أدناهم. فالإنسان إذا تواضع لله جل جلاله رفع الله قدره، فلا يرفع الإنسان اجتهاده ولا كدحه، ولكن يرفعه الله جل جلاله. وكان العلماء رحمة الله عليهم يكثرون من الوصية بالتواضع، لأن العلم فيه طفرة، والإنسان إذا تعلم ربما يدخله الغرور ويدخله العجب بالنفس. ولذلك ما أعظم الفتن في العلم وما أعظم الابتلاء في العلم. فطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم جاءته المشاغل من كل حدب وصوب، وجاءه الشيطان وقال له من أنت حتى تجلس في مجلس العلم، ومن أنت حتى تطلب العلم. ثم إذا عزم قال له متى تنتهي من هذا العلم، ولربما تمر عليك 5 سنوات أو 6 سنوات وأنت لا تختم هذا الكتاب، فلا يزال به عدو الله حتى يصرفه عن طاعة الله أو يثبت.

فربما وقع شيء في المسجد فتلتفت الأنظار هنا وهناك وهم وجوههم لا تنصرف عن من يتعلم، ولا يمكن أن تجد الواحد منهم يلتفت يمنى أو يسرى إما مقبلا على الشيخ أو مطأطئا رأسه في كتابه أو صحيفته، وهذا من أبلغ ما يكون من الكمال في طلب العلم. قال أنس رضي الله عنه كأن على رؤوسهم الطير. وقال سهيل يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما غدا على قريش: ما رأيت مثل حب أصحاب محمد لمحمد، والله ما رفعوا وجوههم إليه إذا أبصارهم إليه إذا حدثهم، وإذا حدثهم أطرقوا. وهذا كله من كمال الأدب الذي يجمل الله عز وجل به طالب العلم. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها السؤال عند الاستشكال، يسأل عما أشكل عليه، والسؤال مفتاح العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فالسؤال يشعر العالم بعلمه ويكشف للإخوان والزملاء والرفقاء، يكشف لهم كثيرا من الفضائل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون أن يأتي الأعرابي من البادية لكي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم ويدرك كثيرا من خير التنزيل. وهذا السؤال ينبغي أن يتأدب فيه طالب العلم بالأدب، فليس كل شيء يسأل عنه. هناك أسئلة تصلح بحضرة الناس، وهناك أسئلة لا تصلح بحضرة الناس، وهناك أسئلة تحتاج إلى أن يتحين الإنسان فيها وقت الاستجمام وقوة العالم على الجواب والبحث والتمحيص والتحرير فيها. فكل هذه أمور ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها، وإنها والله بصيرة. وكلما وجدنا مجالس العلم تنضبط وتتقيد وتكون بالتربية الصالحة التي كان عليها سلف هذه الأمة، كلما وجدناها على أكمل ما يكون عليه مجلس العلم. ولا غرو في ذلك، فإن هذه الأمة تأدبت بكتاب ربها لأداب مجلس العلم، كما قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فكان السلف الصالح رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين على هذا الكمال والجلال. كذلك أيضا ينبغي إكرام أهل العلم، العلماء الأحياء إكرامهم، فإذا أراد الإنسان أن يسألهم يتخير الألفاظ المناسبة. إكرام أهل العلم أن لا يأتي بألفاظ العوام والرعاء، خاصة إذا كان من طلاب العلم، أن يذكر الألفاظ التي تليق به كطالب علم. كذلك أيضا ينبغي التأدب في الألفاظ التي يستحيا من ذكرها، فتذكر بأفضل الألفاظ البعيدة عن قلة الحياء وكمال المروءة. فيتعاطى مثل هذه الأمور التي هي معالي الأمور التي يحبها الله ويرضاها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة وتسأله الصحابيات، يسألوه عن الأمور الدقيقة، فتعجب من حسن الأدب في السؤال، وكذلك كمال الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب. كذلك ينبغي إذا هناك أساليب في السؤال، فهناك أسلوب الترفع، أسلوب الأدب والتوقير، كإشعار العالم بعلمه، مخاطبته بخطاب أهل العلم والإجلال والتوقير، هذا من أدب السؤال. فلا يأتي الإنسان مباشرة: ما حكم كذا وكذا؟ إذا كان مع العلماء ونحوهم، خاصة من كبار السن والأئمة الذين عرف فضلهم، أو سأل في مجمع من الناس، ما يأتي ويقول: ما حكم كذا وكذا، ولكن يقول: يا شيخ أو يا إمام. إذا كان من الأئمة والعلماء الحاملين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبه بالإجلال ويخاطبه بالتوقير قبل أن يسأله: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. العالم حينما يرى من طالب العلم الأدب والإكرام والإجلال يقبل عليه بكليته. وكما أن الإنسان يكرم يكرم، وكما أنه يجل يجل، وتجد طالب أن طلاب العلم على مراتب. فإن جلست مع العلماء أو جلست العلماء فكن كأحسن ما يكون عليه طالب العلم، وتكون كأفضل ما يكون عليه طالب العلم. وانظر إلى إخوانك وقرنائك، فإن وجدت من تحلى بالأدب مع العالم فكن أفضل منه، وحاول قدر استطاعتك أن تكون خيرهم وأفضلهم. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: أيكم الأبيض، يقول لأصحابه: أيكم الأبيض المشرب بحمرة؟ قالوا: ذاك أيوب بن تميمة السختياني. قال: أراه أصلحكم وخيركم. أراه يعني أظنه أنه أصلحكم وخيركم. وكان من أكمل طلاب ابن عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم ورحمهم، كان من أكملهم أدبا وصلاحا وتقوى لله عز وجل. وهو الذي حضرته الوفاة وبكى، قيل ما يبكيك؟ قال تبسمت في وجه مبتدع يوم من الأيام. كان رحمة الله عليه إماما من الأئمة في الصلاح والأدب، ولذلك لا يزال طالب العلم يتحلى بالأداب والأخلاق حتى تصبح سجية لا يتكلفها وتصبح طبيعة فيه، فيألفه الناس ويحبوه ويجلوه. وما أروع طالب العلم إذا جمله الله بهذه، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بهذا الفضل. لو لم يكن في هذه المكارم والآداب إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي ربه يستفتح الصلاة التي هي خير الأعمال وأحبها إلى الله بعد الإيمان، يقول له واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ما أحوجنا اليوم إلى التربية، إلى أن نشعر بحقوق العلماء، بحقوق مجالس العلم. ذهبت هيبة العلماء وذهب جلال مجالس العلم ووقارها وسكينها بذهاب آداب طالب العلم وزوال التربية والأخلاق الكريمة وآداب الإسلام التي بها تجمل مجالس العلم بطلاب العلم الأخيار الصالحين. ونسأل الله العظيم أن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بواسع فضله ومنه وكرمه. من الأمور التي ينبغي التأدب فيها التأدب مع العلماء عند الاعتراض والاستشكال. فبعض طلاب العلم أصلحهم الله، وهذه من الآفات التي نشأت عند المتأخرين ولا تعرف عند المتقدمين، فتجد طالب العلم بمجرد أن يحفظ القليل من العلم ويجلس في الكلية على مقاعد الدراسة أو يجلس في المسجد على مقاعد بين يدي العالم، تجده يستشكل بطريقة المعترض مع أنه لم يفهم كلام العالم ولم يضبط الكلام الذي يعترض عليه. وهذه من الآفات. طالب العلم إذا أراد أن يسأل ويستشكل ينبغي أن يشعر العالم أنه يستشكل، أما أن يقول إن هذا القول يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا اتهام للعالم بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولربما كان يخالفه لأنك ترى أن دلالته على هذا الوجه، لكن قد تكون دلالة الحديث على غير هذا الوجه الذي تراه، وقد تكون هذا الحديث الذي تحتج به ضعيفا، وقد تكون دلالته من أضعف أنواع الدلالة كأنواع المفاهيم الضعيفة. ولذلك ينبغي أن تقول أشكل علي كذا وكذا، وكيف نوفق بين قول كذا وكذا وكذا. وكان بعض طلاب العلم بدل أن يقول للعالم قلت كذا وكذا يقول أشكل علي أن نقول كذا أو يقال كذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أما أن يأتي بأسلوب الهجوم وبأسلوب التقريع والتوبيخ، ولذلك كم من أناس من أهل العلم نعرفهم وأهل الفضل سئموا من بعض طلاب العلم تعليمهم بسبب هذه الأساليب المنكرة التي لا تمت إلى أداب العلم بصلة. ينبغي التأدب عند الاعتراف وعند الاستشكال، وأن تعلم أن هذا الذي أمامك إنسان له حق عليك وله واجب ينبغي أن تحفظه وأن توقره، خاصة بين الأقران والزملاء. كذلك من الأمور التي يوصى بها من الأدب، الأدب مع القرناء. فيحاول الإنسان مع قرنائه أن يعينهم على طلب العلم، ومن الأدب معهم إجلال أخيك الذي يطلب العلم، خاصة وأنه من طلاب العلم يلتمس مرضات الله عز وجل، فأعينه على مرضات الله وكن خير معين له على طاعة الله عز وجل. ومن الأمور التي كان العلماء يوصون بها طالب العلم أنه يبحث عن قرين صالح يعينه على طلب العلم، يبحث عن شاب خير صالح يريد مرضات الله عز وجل ويعرف فيه الهمة والنشاط، فيتخذه بطانة له على الخير ويشد من أزره، وكل منهما ينصح لأخيه ويوصيه بالتقوى حتى يكون من المرحومين الذين سمى الله جل جلاله. فينبغي البحث عن مثل هؤلاء. ومن الأمور المستحبة أن الإنسان لا يطلب العلم لوحده، وكان السلف رحمة الله عليهم يعرفون الرفقة في طلب العلم، فابحث عن قرين صالح. قال الله عن نبيه موسى لما أوحى إليه بالرسالة قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا، فجملة كي نسبحك تعليلية، أي سألتك هذا لكي نكون أكثر عونا على طاعتك. فالقرين الصالح الذي تعرف فيه الهمة والنشاط يعينك ويثبتك بإذن الله جل جلاله، ثم أن تعين على طاعة الله وتكون مما وصف الله جل وعلا في كتابه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذه من ولاية المؤمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.